فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة 15 من قواعد منزلة الحياة: الغفلة حجاب عن الحياة الكاملة. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغفلة التي هي نوم القلب كما سماها أنها حجاب عن هذه الحياة الكاملة التي يقرأها الإنسان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يقعده عنها الغفلة. وإلا فإن نصوص الجنة موجودة في الكتاب والسنة، وفيها تفصيل لحال أهل الجنة ولطعامهم وشرابهم وأنسهم وخدمهم وأقوالهم، حتى ذكر الله لنا أقوال أهل الجنة وألوان بشرتهم والسوق التي يذهبون إليها ورزقهم الذي يأتيهم بكرة وعشية، وتفاصيل. الذي يقعد الإنسان عن هذه الحياة الكاملة إنما هو الغفلة. وذكر ابن القيم في الغفلة أمرا خطيرا، وهو أن الإنسان عليه أن يعالج هذه الغفلة التي تأتي، وعلاجها بالذكر والتوبة والاستغفار والإنابة والعلم والأعمال الصالحة ومجالس الخير والصلاح وزيارة المقابر وزيارة المرضى والصدقة وسائر الأعمال الصالحة. فإن عالج هذه الغفلة، وإلا فإن حجاب الغفلة يتكاثف كما يقول ابن القيم، فيصير حجاب بطالة ولعب، يعني ينشغل باللهو واللعب وتضيع حياته وأيامه وأمواله وساعاته، تضيع باللهو واللعب. فإن بادر إلى كشف هذا الحجاب، وإلا فإنه يتكاثف حجاب اللهو واللعب فيصير حجاب معاصي، ويبدأ بالمعاصي الصغار التي تبعده عن الله والتي تسبب له نكة في القلب، نقطا سوداء. فإن بادر إلى كشفه بالتوبة والإنابة، وإلا فإن هذه الذنوب الصغائر تتحول إلى كبائر مع الوقت إذا لم يتب منها، فيصبح يتجاسر على معاصي الله الكبار التي هدد الله عليها أو عد الله عليها بالوعيد باللعن أو الطرد أو النار أو الحدود، وينكسر الحاجز بينه وبين الكبائر. إن عالج هذا الحجاب بالتوبة، وإلا فإن الشيطان أيضا يجره إلى حجاب آخر، وهو حجاب البدع العملية التي يعذب العامل فيها نفسه ولا تجدي عنه شيئا، فتجد عنده بدع في أقواله أو في عباداته حتى. إذا عالجها بالتوبة والإنابة، وإلا فإن هذه البدع تتحول إلى حجاب شك وتكذيب، فتبدأ عنده بذرة شك وتكذيب في نصوص الوحي، في نصوص الشريعة، في أمور البعث، في أمور القبر، في الإيمان بالله، في الإيمان بملائكته، بكتبه، برسله، بعض قصص القرآن، تبدأ عنده بذرات شك. وهنا يتمكن منه الشيطان، يعده ويمنيه، ويغلق الشيطان عليه باب اليقظة كاملة، ويفتح عليه أبواب الغفلات على تنوعها وعلى اختلافها، ولهذا ينحرف بعيدا. يعني ما ظنكم بقلب تجتمع عليه هذه العساكر كلها، مع رقة إيمان، مع قلة أعوان، مع إعراض عن ذكر الله، مع انخراط في اللهو والغفلة، مع طول أمد، يهلك الإنسان، نسأل الله العافية.